أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. نعم، والقرآن كلام الله، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى: ونحل مشكينا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من يأمني حتى أبلغ كلام ربي. كلام ربي يعني القرآن، فالقرآن كلام الله بالنص والإجماع. أجمع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي نسبة القرآن تعود لله لأنه كلامه. وقيل إليه يعود أي في آخر الزمان يرفع القرآن، يرفع القرآن. وأقوال المبتدعة كثيرة في هذا الباب، من قال القرآن مخلوق وهم الجهمية والمعتزلة، قالوا مخلوق. وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فقد ادعى أن صفات الله مخلوقة والعياذ بالله. روى الطبراني أن ابن عباس سمع رجل يدعو يقول: يا رب القرآن اغفر له، يا رب القرآن اغفر له. فقال ابن عباس: ما القرآن كلام الله؟ لا رب له، هو صفة عائدة الله. إذا قلت يا رب القرآن معناه أنه مخلوق. فأنكر ابن عباس على هذا الرجل هذا الدعاء. وفرقة أخرى قالوا: هو كلام الله لكن حديث نفس، يعني ليس مسموعا إنما حديث نفس عبر عنه جبريل، عبر عنه جبريل. هذا قول أشاعرة، قل سبحان الله، حديث نفس. إذن هل الشجرة قالت لموسى إنني أنا الله؟ سبحان الله، كيف يكون حديث نفس؟ فهذا من الضلال. وفرقة أخرى قالوا: نحن ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، بل نقف. هؤلاء الواقفة يقول ما أحمد الواقفة شر. لماذا شر؟ عرفوا الحق ووقفوا، ما قالوا بالحق، ما صدعوا بالحق. فرقة أخرى اللفظية قالوا: نحن ما نقول القرآن مخلوق لكن ألفاظنا مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فسموا به اللفظية. يقول ما أحمد اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. فالعبد لا يسعه إلا ما جاء به الكتاب والسنة أن القرآن كلام الله، إذا حفظته فهو كلام الله، إذا كتبته فهو كلام الله، إذا تلوته فهو كلام الله، كيفما عبر فهو كلام الله. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه. نعم، ليس بائن يعني ليس منفك عن الله، ليس مخلوق، بل هو صفة من صفات الله. البائن يعني ليس منفصل، وكل شيء منفصل إيش معناه؟ مخلوق. فقال: ليس بائن منه، بل هو صفة من صفات الله لأنه كلامه. كما أن السمع من صفات الله، كما أن العلم من صفات الله، كما أن القدرة من صفات الله، كذلك الكلام من صفات الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس منه شيء مخلوق. نعم، وليس هو كالمخلوقات كالأشجار كالأحجار، هذه المخلوقات بني آدم، لكن صفات الله ليست مخلوقة لأنها عائدة على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. نعم، اللفظ قلنا يقول إياك إيش والمناظرة، بمن قال فيه يعني قال أن القرآن مخلوق، يقول لا تناظره اتركه، لأنهم أهل باطل ولا يقنعون. لما جاء عبد العزيز الكناني المكي، وعبد العزيز الكناني من علماء مكة الكبار، وهو من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، جاء من مكة إلى بغداد، هو معه ابنه، وكان في بغداد مجمعون أن القرآن مخلوق. الذي يقول أن القرآن كلام الله يختل. فقال هذا عبد العزيز الكناني، قال سوف أذهب إلى بغداد وأناظر بشر المدريسي وأقيم عليه الحجة أن القرآن كلام الله. فذهب مع ابنه إلى بغداد، فدخلوا الجامع الكبير يوم الجمعة، والناس كلها تستمع إلى خطبة الجمعة. فبعد ما انتهى الإمام من الصلاة قام الابن قال يا أبتاه ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. فهرب الناس، الذي يقول كلام الله يقتل، هرب الناس من المسجد، ما بقي إلا هو وابنه. فمسكوه قالوا هل أنت سكران؟ قال لا. هل بك جنون؟ قال لا. قال لماذا قلت هذا؟ قال أردت مناظرة بشر المدرسي. المدرسي كان يعني من يعني القضاة عندهم. فقال له رئيس الشرطة، قال يا هذا أنت من أين؟ قال من كنانة من العرب من مكة. قال يا أخي ارجع إلى أهلك، أخشى أن يضرب عنقك. قال لا والله لا أرجع، أنا جئت من مكة لمناظرة المريسي، ولن أرجع حتى أناظر المريسي. قال فأخبروا أمير المؤمنين في ذاك الوقت، فقال حسن، يوضع لهم يوم يتناظرون بحضرة السلطان. لكن يقول أهل السنة أن المناظرة تكون بحضرة السلطان حتى يلزم الخصم الآخر إذا أقيمت عليه الحجة. فجمعوا قضاة بغداد والمريسي موجود، مش المريسي. فجاء هذا عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة، وهو مقيد بالسلاسل. لماذا مقيد؟ لأنه قال كلمة كفرية عندهم، القرآن كلام الله. لأنه هو قاله الأمير يا هذا قلت القرآن كلام الله وهذا كلام يقتل قائله، وطلبت مناظرة بشر المريسي، وبشر ها هو عندنا، بشر يعني عنده هو العالم يعني الذي يعني يهابه الناس، إن أقام بشر قال نعم، قال وهذا بشر عندنا، إن أردت المناظرة أن القرآن كلام الله وقام عليك الحجة ضربنا عنقك، وإن كان بك جنون فقل واذهب إلى أهلك. قال لا، أين بشر؟ فقام بشر يمشي كأنه طاووس، فقال الكناني لي أو قال بشر للكناني، قال يا كناني هل تريد أناظرك في لغة العرب؟ فضحك الكناني فقال للأمير لا تستهزئ به. قال يا أمير أنا عربي وهو أعجمي، كيف يناظرني لغة العرب؟ هل قال لغة الأعاجم؟ فضحك القوم. قال الأمير اسكتوا، فسكتوا. هذا كان أول مرة أول شيء يعني أقام الحج على هذا الرجل. فقال إذن نتناقش في القرآن، فأقام عليه الحجة عبد العزيز الكناني، ألزمه. فكان يقول حيرني الكناني حيرني الكناني، فهرب. فقاله الأمير قال يا كناني ما حصل في المجلس لا يخرج إلى العامة، إذا خرج قتلناك، هيا اذهب. فذهب. فأشاهد أنه إذا كان يعني بحضرة السلطان نعم، أما أمام العامة وتثير الشبه، العام يسمع والجاهل يسمع والمرأة تسمع، فهذا لا شك أنه مناظرات لا تأتي بخير، لا سيما إذا كان الخصم أقوى منك علما، قد يلزمك يقول ها انظره أقام عليه الحجة، لو كان عنده علم لرد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الشاهد أن الكناني كتابه جميل اسمه الحيدة، صغير جدا الحيدة، ذكر المناظرة التي حصلت معه مع بشر المريسي، من أفضل ما ذكر في باب المناظرات. كان السلف الأول دائما يعجون له، ابن تيمية وابن القيم وغير من أئمة الإسلام، كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، وهو من طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كتاب الحيدة صغير جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. نعم. وإنما يعني هو كلام الله، يعني ذكر اللفظية وذكر إيش الواقفة. قلنا اللفظية جهمية والواقفة قال الإمام أحمد شر، إنما هو كلام الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم، يعني اللفظ كأنه قال هو مخلوق، هذا صاحب بدعة، قال اللفظية شر. من قال ألفاظ القرآن مخلوقة كمن قال القرآن مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هنا أمر ينبغي أن أنبه عليه، ما نسب أن الإمام البخاري قال باللفظ، من قال أن الإمام البخاري مع اللفظية، الفتنة التي حصلت للإمام البخاري، بره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أن هذه فرية على هذا الإمام، لما قدم إلى نيشابور وكان نيشابور إمامهم وكبيرهم محمد بن يحيى الذهلي، فأقبل الطلاب على البخاري وتركوا مجلس الذهلي، فقال رجل الإمام البخاري ما تقول في القرآن؟ فقال البخاري قال الصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، فهذا إيش قال؟ قال البخاري يقول اللفظ مخلوق لأن صوت القارئ مخلوق، فافتروا على الإمام البخاري هذه الفرية، فأصبحت فتنة البخاري معروفة التي مات بعدها رحمه الله، وألف كتابه خلق أفعال العباد، أن أفعال العباد كلها مخلوقة، وأنا قلت صوت القارئ ما قلت لفظ القرآن، وأنا عقيدتي كعقيدة أحمد بن حنبل، فألف كتابه خلق أفعال العباد يبين رحمه الله في ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ما قال باللفظ أبدا، فالذي قال البخاري من اللفظية فقد افترى على الإمام رحمه الله، بل هو من أهل السنة والجماعة وكتبه تدل على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. نعم، يعني المتواترة رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الآخرة يراه أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والنفاق فلا يرون الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي هؤلاء الكفرة وأهل البدع يحجبون عن رؤية الله، ثبت الرؤية لأهل الإيمان وانتبت عن أهل الكفر ومن أنكر الرؤية، حتى قال أحد التابعين قال من أنكر الرؤية لا يرى الله في الآخرة، يحجب مع هؤلاء، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، هذه المسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء أم لا؟ طيب إخوة، الرؤية في الدنيا، في حال الدنيا العبد ما يرى ربه حال اليقظة، قال لموسى إنك لن تراني، يعني في الدنيا حال اليقظة، ما قال إني لا أرى، قال لن تراني. أما في الآخرة يرون ربهم أهل الإيمان كما دلت بذلك النصوص. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ قال ابن عباس نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا قول أول. القول الثاني هو قول عائشة عنها، قالت ما رأى، قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال هو نور أن أراه. كيف أراه؟ ما رأيت حجابه النور، فقال هو نور أن أراه، يعني كلمه مباشرة فقط لكن ما رأى، هذا قول عائشة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له في الرؤية، قال الجمع بين هذين القولين أن عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، رؤية إيش؟ القلب، رآه بقلبه. وعائشة قالت وعائشة أنكرت رؤية العين، عين الرأس. هذا هو جمع شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كذب الفؤاد ما رأى، قال الفؤاد يعني القلب، فقال معناه أنه رآه بعين قلبه لا بعين رأسه. نعم، وهي المسائل الخلافية. الإمام أحمد يرجع قول ابن عباس. نعم، قال رحمه الله تعالى: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناذر فيه أحدا. نعم، يعني في الرؤية أن نثبت رؤية الله في الآخرة على ظاهره لا ننكر، كما قال عليه السلام إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، أراد إيش؟ التأكيد، ليس أن الله كالقمر، إنما أراد إيش؟ تأكيد الرؤية. نعم، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. نعم، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. نعم، وأما الميزان جاء في كتاب الله بصيغة الجمع موازين، من ثقلت موازينه، من خفت موازينه، ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وجاء في السنة مفرد الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفة الرحمن تغدان في الميزان. فقيل هي موازين، وقيل لا هو ميزان واحد. نقول سواء كان ميزان واحد أو موازين، العبرة إثبات الميزان، هذا أول. الأمر الآخر، ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ هل هو الشخص نفسه العامل، هذا قول أول، أم هو العمل، الأمر الثاني، أم الصحيفة التي فيها العمل، صحيفة الأعمال؟ ثلاث أقوال لأهل السنة. من قال هو العامل الشخص، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. ومن قال أن الذي يوزن هو العمل، عملك الصالح، استدل بقوله فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، يعني العمل. وحيث الآخر توزن، ولو قد ليش الذرة من إيمان، ذرة من إيمان توزن. وأما القول الثالث قالوا الصحيفة، حديث صاحب الصحيفة عند أبي داود قال إن لك صحيفة، فلما وضعت في الميزان تطايرت الصحف. يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول سواء قلنا الذي يوزن هو العمل أو العامل أو الصحيفة، العبرة بالخفة والوزن والثقل، من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، هذا هو العبرة. ذكر في شرح الواسطية العبرة من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، هذا العبرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك. نعم، وترك مجادلته. نؤمن بالميزان، وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، اللسان والكفتان التي توضع فيها إيش؟ الأعمال. نؤمن بأنه ميزان حقيقي، نؤمن بهذا ولا نشك. جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة على هذا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. نعم، يكلم الله العباد يوم القيامة مباشرة، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان يعني إيش؟ الواسطة، الوسيط الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعني يكلمه مباشرة بدون واسطة. يكلمك الله، نؤمن بهذا كله، أن الله يكلم العباد يوم القيامة مباشرة ليس بينهم ترجمان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والإيمان به والتصديق به. نعم، نؤمن يعني بهذا كله، نؤمن بهذا كله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم، يعني تواترت الأحاديث، الأخبار يعني الأحاديث. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا. وجاء عند الحاكم أن الحوض يأتيه الماء من نهر الكوثر، الحوض يستمد الماء من نهر الكوثر. وربنا سبحانه وتعالى أعطى نبيه الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة في المحشر، في المحشر. والحديث فيه متواترة، قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا إيش؟ أنا استقبلكم عند الحوض. وجاء في حديث كثيرة أن طوله بستة شهر، آنيته الآنية كنجوم السماء، نجوم السماء ما يعرف عددها إلا الله، المجرات فقط، المجرات فيها آلاف النجوم، لم تكن ملايين النجوم. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لا يظمأ أبدا. ويروى عند الإمام أحمد بإسناد فيه خلاف أن لكل نبي حوضا، كل نبي له حوض، لكن أعظم هذا الحياض وأفضلها حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى الحوض المورود الذي ترد عليه الأمة أمته. وهناك أقوام يذادون، يعني يطردون عن الحوض، وهم من بدل دينه، من بدل دينه. جاء عند الحاكم وصححه: يأتي أقوام بعدكم يذادون عن الحوض، يعني بعد الصحابة هم المبتدعة ومن وافق المبتدعة يذادون عن الحوض. فقول أصحابي أصحابي، يعني الذي يعني على ملتي، قال: لا، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فقال: ماذا غيروا بعدك؟ فقل: بعدا بعدا، أي سحقا سحقا. فبين أنهم يكونون بعد الصحابة كما في رواية الحاكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر. نعم، الإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر دل عليه أيضا الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى عن فرعون وآله: النار يعرض عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أي نار هذه؟ نار الغدو، غدو وعشية. الغدو أول النهار، والعشي آخر النهار. ويوم تقوم الساعة القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فإنها متواترة، متواترة من حديث ابن عباس في الصحيحين، من سلم على قبر، على قبرين، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذب الكبير ثم قال: بلى. أما أحد كان لا يستنزف بالبولة، والآخر كان يمشي بالنميمة. ونحن في كل صلاة نقول: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، في كل صلاة. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق، وأن الإنسان في قبره إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. نعم، تفتن يعني السؤال، الفتنة هي الامتحان والاختبار، يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، رسول، ثلاثة. تفتن في قبورها أي تسأل في قبورها، لأن الفتنة معناها الاختبار والامتحان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. نعم، منكر ونكير، هكذا جاء عند الترمذي، منكر ونكير، وجاء في وصفهم أنهم ملكان أسودان، يعني أشكالهم من رآها يخاف فيجلسانه فيسأل من ربك ومن نبيك، يقول ربي الله، نبي محمد، دين الإسلام، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فيريه مكانه من الجنة ويوسع له في قبره. أما الكافر أمره يقول ها ها لا أدري، فينادي منادي أن كذب عبدي، فيرانا إيش مكانه في النار ويضيق عليه في قبره. وهذا حديث طويل جدا، فالشاهد أن الملكان يسألون عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. نعم. هذا معنى ثبت الله الذي آمن بالقول الثابت، يعني في السؤال. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان به وتصديق به. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. نعم. قال والإيمان بالشفاعة، الشفاعة هي سؤال الخير للغير، هكذا تعرف، سؤال الخير للغير، وهي نوعان: شفاعة دنيوية على أمور الدنيا، اشفعوا تؤجروا، وما يشفع الشفاعة حسنة كله نصب منها، وما يشفع الشفاعة السيئة كله كفل منها. فالشفاعة في الدنيا إما تشفع له في عمل أو في زواج أو نحو ذلك، والثاني شفاعة في الآخرة، وهي المراد في باب العقيدة، الشفاعة في الآخرة في باب العقيدة. والشفاعة في الآخرة لها شرطان: الإذن والرضا، إذن الله ورضاه سبحانه وتعالى، من ذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. ونبينا عليه الصلاة والسلام نؤمن أن له شفاعات في الآخرة. وشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: الأول شفاعة خاصة به دون ما سواه، وهي أولها الشفاعة لأهل المحشر أن يبدأ الحساب، والثانية الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والثالث الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هذه الأمور الثلاثة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأول إيش؟ الشفاعة لأهل المحشر أن يقومنا. وزيادة Thank you. علي بن عمر، وفيه مراسيل عن، لكن قالوا مجموع يقوي بعضها بعضا. فقال الطبري قال لا أعلم إلا الشفاعة العظمى، ثم ساق الأحاديث. فقال الرجل هذا ابن حنبل دخلت الشرطة وأبعد الناس عنه. فألف كتاب فتح السنة، يعني أن عقيدتي كعقيدة أحمد بن حنبل. وأصبح بعد ذلك يقول الشفاعة العظمى وإجلاسه على العرش. ذلك يقول أبو داود من أنكر إجلاسه على العرش كنا نتهمه بالدين وأنه من الجهمية، وأنه من الجهمية. فالشاهد أن هذه الأول الشفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الأول الشفاعة العظمى، الثاني تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، الثالث الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والثاني شفاعات عامة وهذه لأهل الكبائر له ولغيره. قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، رواه أبو داود عن جابر، شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، هذا للأنبياء، للصالحين، للشهداء، الفرد الصغير الذي مات يشفع لوالديه، فهذه عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر. وأهل السنة والجماعة لم ينكروا الشفاعة أبدا، إنما أنكرها فرقتان فقط، الخوارج والمعتزلة فقط، لأنهم يرون أن المسلم إذا فعل كبيرة فهو كافر، لا تنفع شفاعة الشافعي، هكذا يرون الخوارج. والمعتزلة يقولون في الدنيا لا كافر ولا مسلم، لكن إذا مات فهو كافر يلحق بالكفار، ونفوا إيش الشفاعة. نعم، أحسن الله كم إليكم. انتهى الوقت. شيخ عندكم كتاب الحيدة؟ لعل يمكن إذا الأخوة يجلسون بعد صلاة الظهر نقرأه حتى يسمعوا مناظرة الكناني ذكرناها. نعم، إذا أراد أحد نجلس يسمع ويستفيد. نقف هنا. نكمل المسألة الشفاعة أيضا. في الشفاعة؟ نعم، ما زلنا في الشفاعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هؤلاء هم أهل الكبائر، أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنهم بمنه وكرمه وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم يدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين، الجهنميين نسبة إلى جهنم. يقول يا رب هل أبعدت عنا هذا الاسم؟ فسموا بعتقاء الله من النار، عتقاء الله من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيؤمر بهم إلى نهر على باب على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، قلنا أن الإمام أحمد من أهل بغداد، وأهل بغداد يرون أن الحديث والأثر بمعنى واحد خلافا لأهل خرسان، فهم إيش ينبتون كما تنبت الحبة في مجرى السيل كما جاء في الأحاديث. نقف هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.